أبو إسحاق الفزاري ومن العلماء الجهابذة النقاد من أهل الشام من الطبقة الثانية. أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد. ما ذكر من علم أبي إسحاق الفزاري رحمة الله عليه. حدثنا الحجاج بن حمزة العتلي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال ذكر أبو إسحاق الفزاري عند سفيان بن عيينة فقال: ما ينبغي أن يكون رجل أبصر بالسير منه. قال: أخبرني أبي رضي الله عنه قال: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال عبد الله بن داود الخريبي: لقول أبي إسحاق الفزاري أحب إلي من قول إبراهيم النخعي. ذكره أبي. قال: حدثنا محمود بن إبراهيم بن سميع الدمشقي قال: سمعت أبا صالح الفراء يعني محبوب ابن موسى قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت رجلا أفقه من أبي إسحاق الفزاري. قال أبو محمد: وقد رأى ابن المبارك سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والخلق. قال: ذكره أبي. قال: حدثنا محمود بن إبراهيم بن سميع قال: سمعت أبا صالح الفراء يعني محبوب بن موسى قال: سمعت علي بن بكار يقول: قد لقيت الرجال الذين لقيهم أبو إسحاق الفزاري ابن عون وهشاما وغيره، فما رأيت فيهم أفقه من أبي إسحاق الفزاري. باب ما ذكر من إمامة أبي إسحاق الفزاري. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان قال: حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان أبو إسحاق الفزاري إماما. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة. قال: سمعت أبي يقول: أبو إسحاق الفزاري الثقة المأمون إمام. باب ما ذكر من إتقان أبي إسحاق الفزاري وثبته. حدثنا أبي قال: حدثنا ابن الطباع عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وددت أن كل شيء سمعته من حديث مغيرة كان من حديث أبي إسحاق الفزاري يعني عن مغيرة. باب ما ذكر من ورع أبي إسحاق وفضله. أخبرني أبي قال الحسن بن الربيع ما رأيت أورع من أبي إسحاق الفزاري. قال: أخبرني أبي قال: سمعت الحسن بن الربيع يقول: أبو إسحاق الفزاري عندنا خير أو قال أفضل من معمر. باب ما ذكر من نصرة أبي إسحاق للإسلام ودفعه عنه. حدثنا علي بن الحسن الرازي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: سمعت ابن عيينة يقول: ما أعلم أحد من أهل الإسلام أجدى وأدفع عن أهل الإسلام من أبي إسحاق الفزاري. باب ما ذكر من معرفة أبي إسحاق الفزاري بناقلة الأخبار وكلامه فيهم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ابن داود عن بهيم يعني العجلي الزاهد عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزعي: إذا مات سفيان وابن عون استوى الناس. قال أبو إسحاق: قلت في نفسي: وأنت الثالث. قال أبو محمد: يعني أن الأوزعي قرين الثوري وابن عون. باب ما ذكر من صيانة أبي إسحاق الفزاري نفسه. حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي عون النسائي قال: حدثنا أحمد بن حكيم أبو عبد الرحمن المروزي قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الأصمعي عبد الملك بن قريب قال: كنت عند هارون أمير المؤمنين وأبو يوسف بجنبه، دخل عليه أبو إسحاق الفزاري فأقيم من بعيد قال: فنظر إليه هارون فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع الشيخ موقع سوء قال: وإذا الرجل عزيم صريم. قال: فقال له هارون: أنت الذي تحرم لبس السواد؟ قال: فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين، أنا من أهل بيت سنة وجماعة، لقد خرجت مرة في بعض هذه الثغور وخرج أخي مع إبراهيم إلى البصرة وقال لي أستاذ: هذا لمخرج أخيك مع إبراهيم أحب إلي من مخرجك، وهو يرى السيف فيكم، فلعل هذا الجالس بجنبك أخبرك بهذا، على هذا وعلى أستاذه لعنة الله وغضبه. قال: فما زال هارون يقول له ادنو حتى قعده فوق أبي يوسف، وأبو يوسف منكس رأسه. قال: فقال له: يا أبا إسحاق، قد أمرنا لك 3000 دينار وبغل وفرس. قال: يا أمير المؤمنين، نحن أهل بيت وفي سعة، وأنا لرجل من ولدي أسماء ابن خارجة الفزاري. قال: يا أبا إسحاق، خذهما إن كنت محتاجا إليهما، وإلا فادفعهما في أهل الحاجة. باب استحقاق السنة محبي أبي إسحاق الفزاري. حدثني أبي قال: سمعت حماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال إذا رأيت شاميا يحب الأوزعي وأبا إسحاق الفزاري فهو صاحب السنة. حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت الشامية يذكر الأوزعي والفزاري يعني بخير فاطمئن إليه. باب ما ذكر من جلالة أبي إسحاق الفزاري عند العلماء. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا خلف بن تميم قال أخبرني شعيب بن واقد قال بعث إبراهيم بن سميع إلى أبي إسحاق الفزاري من آذنه أن زرنا واحمل معك سفرة. قال ذكره أبي رضي الله عنه قال حدثني محمود ابن إبراهيم بن سميع قال حدثني عمران بن موسى قال سمعت عبدة يعني بن سليمان يقول رأيت ابن المبارك بين يدي أبي إسحاق الفزاري ومعه ألواح فقلت له في ذلك فقال ما أراني أدعه حتى أموت يعني طلب الحديث. باب ما ذكر من الرؤيا لأبي إسحاق الفزاري. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت مخلدا يقول بعد موت إبراهيم بن محمد الفزاري بيومين أو ثلاثة قال رأيت كأن الناس جمعوا في صحراء ومفازة فجاءت غبرة فوقفت على رؤوس الناس فجعل الناس يأخذون يمينا وشمالا وها هنا وها هنا فجعلت أقول مع من آخذ أو أين آخذ إذ أنا بمناد ينادي من السماء اتبع إبراهيم بن محمد الفزاري. فلما أصبحت أتيته فأخبرته بذلك فقال أنشدك بالله لما لم تخبر به أحدا حتى أموت فلولا أنه ميت ما أخبرتك. حدثنا أبي قال سمعت عبدة بن سليمان قال سمعت مخلد بن حسين قال رأيت كأن الناس برزوا في صعيد واحد فبرز من الناس ما لا يوصف فغشيهم غبرة فماج الناس بعضهم في بعض فسمعت مناديا نادى من السماء ألا اقتدوا بإبراهيم بن محمد يعني أبا إسحاق الفزاري. ذكر مرتين ومد بها مخلد صوته قال كما أحكي. قال فذكرتها لأبي إسحاق الفزاري فأقسم علي على ألا أخبر به حتى أموت وكنت قد أخبرت بها قبل ذلك فأمسكت فلما مات أخبرت بها.